نعم لا أنا أتمنت ليس عندي مكان، قد أتمنت وأتزوجت 4 الحمد لله. أنتم يتامى، أنتم يتامى. أنا وزوجي شيخ، أنا وزوجي سلام. طيب ما شاء الله، الله كت كويس. أنتم أنتم يتامى مساكين. لا والله التعدد إذا صح عز، يعني من جرب تجربتي علم صحة قولي. عز إذا صح عز، مش كلام. أولا فيه كثرة الذرية، واخد بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يرتفع في الجنة الدرجة فيسأل بما هذا يا رب؟ يقول باستغفار ولدك لك. فيعني ده مظنة كثرة الأولاد، وطبعا كثرة الأولاد عزوة، عزوة عز، يعني غير أن واحد يتزوج امرأة واحدة يخلف ولد اثنين وخلاص، يعني بيبقى يتيم. يتيم غير لكثرة الأولاد عز صراحة يعني. نعم وطبعا طبعا وكثرة الرزق طبعا، زي ما العوام بيقولوا الولد بينزل ورزقه معه، يعني مش الله المستعان. أنا فتحت الفتحة اللي ما كنت عايز أفتحها يعني. هنقلب النساء علينا. نعم هيكون اكثر مقاطع انتشارا المقطع والله. اللهم استعان، اللهم استعان، جزاك الله خير ان شاء الله.